في في في نفي الكمال لا في نفي حقيقة الاسم. وهما قرأت مع عبد البر أيضا حينما قالوا هذا من الجنس الشائع في لغة العرب. يبقى إذا الجنس الشائع في لغة العرب فهم لغة العرب هذا من أصول فهم الشريعة وفهم المراد من نصوص الكتاب والإيه من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا أنت ترد على أشاعرة لما يجي الأشعار يحصرك وأنت تقول بأننا نثبت الله عز وجل صفات على حقيقتها نثبت عينين ونثبت يدين وكذا, يوم يأتيك الأشعار يقول لك إيه طيب أنت ماذا تقول في قول الله تجري بأعيننا؟ تقول له تجري بأعيننا أنا أقول فيها يعني بمرأة منا برعايتنا بعنايتنا بأعيننا. فأنا أقول مع عذبك الصفة أقول لك لا أنت الآن متناقض, إما تقول بأعيننا وفقط حقيقة وبالتالي تكون السفينة تجري في عيني لا حقيقة, هل تقول ذلك؟ تقول لا أنا ما أقول ذلك. يقول لك خلاص إن أولت كيف تثبت الصفة؟ أنت إن قلت بالمرأة يبقى دعنا من العينين, أو تقول عينين يبقى دعنا من المرأة, إنما تجمع بين مرأة عينين أنت تجمعون بين المتناقضين. نقول لا نحن لا نجمع بين المتناقضين, إنما نحن نؤول التأويل الذي يتمشى مع اللغة مع إثبات العينين. طيب إثبات العينين بأي دليل؟ إثبات العينين بدليل الإضافة في اللغة, فإن اللغة اقتضت أنه لا يضاف الإنسان شيء إلا إذا كان صفة له من الصفات, أو تكون إضافة تشريف إضافة تشريف. ومتى تكون إضافة تشريف؟ إذا كانت إضافة أعيان منفصلة كالبيت والناقة, وتكون إضافة صفة فيما سوى ذلك من أعيان غير منفصلة أو من إيه من معان, فحينئذ تكون إضافة إضافة صفة إلى موصوف. فإضافة العينين لو ما كان المحل قابلا للاتصاف بالعينين ما صحت الإضافة. ولهذا نقول لك إيه, أقول أنت في عيني ما أقول أنت في عين بيتي, مع أنك فعلا أنت لست في عيني حقيقة, إنما نؤول وجوبا هنا أنت في عيني يعني إيه؟ يعني في رعايتي في في في ملاحظتي أنت في عيني. والناس يقول لي شكرا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك, ما في واحد يقول له فين في عينك أنا يلا ندخل في عينك يلا, ما أحد يقول هذا. كل واحد يفهم يعني أنت في عيني يعني إيه؟ يعني انا احفظك وارعاك, فلان هذا خلي بالك منه في عيني الاثنين الاثنين كمان في عيني الاثنين واخد بالك, فلان ماشي قلبي معاك والله والله قلبي معاك, ولا يعني ان ايه يقول لك طب اديني قلبك يلا فين القلب افتح قلبك واديني قلبك, ما احد يقول هذا. هذا سيئ, لكن الدلالة منه ايه, انه لو لم تكن انت قابلا لوجود العينين ووجود القلب لما صحت الإضافة إليك. فأنا قلت أنا قلبي معك ليه؟ لأن لي قلب فعلا, وقلت أنا أنت في عيني ليه؟ لأن لي عيني. لكن أنا لو قلت واحد أنت في قلب سيارتي أنت في عيني سيارتي هقول يا ربي ده حصل له حاجة ليه؟ ليه؟ لأن السيارة ليست محلا لأن يضاف إليها ذلك. هذه لغة العرب التي تستقيم بها إن فهمتها استقام بها فهم النصوص الشرعية, إلا بقى إذا جاءني حقيقة شرعية فحينئذ تقدم الحقيقة الشرعية على إيه؟ على الحقيقة اللغوية. نعم. هو نفس المعنى الذي نذكره الآن. أي نعم. يعني ولو بظرف محرق يعني ولو بأي شيء, هذا إشارة إلى أنه ليس المراد بالشيء نفسه أن تصدق به ولكن بأي شيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في معي الكافر. قال أخبرنا في معي الكافر قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح قال أخبرنا أبو مصعب